أحسن الله إليكم شيخنا، ما زلنا مع السؤال الذي بالأمس، هل يجوز الاحتفال بالمولد النبوي وإطعام الطعام فيه وقراءة القرآن وإنشاد القصائد؟ لا، هذا لا يجوز، لأن يعني أجبنا عنها أمس إجابة أعتقد أنها كافية. لكن الأذان يا شيخ ما عجبتم. على كل حال، الاحتفال بالمولد قلت لكم بالبارحة، النبي صلى الله عليه وسلم لم يحتفل بمولده، مع أنه عليه الصلاة والسلام عاش بعد النبوة كم سنة؟ 23 سنة، ولم يحتفل بمولده الشريف عليه الصلاة والسلام، ولو كان خيرا وعبادة لسبق إليه عليه الصلاة والسلام. أيضا بينت لكم أن الصحابة لم يحتفلوا بمولد النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته ولا في حياته، وهم أسبق الناس إلى محبته صلى الله عليه وسلم. أيضا الذي يعمل في المولد الذي يعني يكثر في هذا العصر، الذي يعمل فيه مخالف للشرع. أولا، أطعمة تصنع وقد يعني تستهلك وقد لا تستهلك، فإذا لم تستهلك فهذا إسراف. وثانيا أيضا، أن الذين يعني يشتغلون بالمولد إن كان عبادة، فالعبادة تحتاج إلى دليل شرعي، لأن شريعتنا ولله الحمد مبناها على الدليل. إن وجد الدليل فنعم عملنا به، ما وجد الدليل لا نعمل. علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول: لو كان الدين بالرأي لكان باطن الخف أولى بالمسح من أعلاه، وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظهر خفه. يعني الدين ليس بالرأي. ثم أيضا، الذين يحتفلون بالمولد يقولون فيه أشياء منكرة ينكرها الشرع وينكرها العقل السليم أيضا. من ذلك الأناشيد والقصائد الشركية، منها البردة. البردة يا إخوة يقول فيها صاحبها: يا أكرم الخلق. من هو أكرم الخلق؟ من هو أكرم الخلق؟ يقول: يا أكرم الخلق، ما لمن ألوذ به، يعني ما لي أحد ألتجي إليه سواك عند حلول الحادث العممي. يجوز هذا؟ يجوز هذا في حق النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا يجوز، هذا شرك يا إخوان. يا أكرم الخلق، ما لمن ألوذ به سواك عند حلول الحادث العممي. وأبيات أخرى في البردة وغيرها من القصائد التي ينشدها الذين يحتفلون بمولد النبي صلى الله عليه وسلم. ثم هم أيضا يعتقدون اعتقادا فاسد، يعني الذين يحتفلون في آخر احتفالهم يقومون قومة واحدة، حسب ما بلغني يقولون: حضر حضر. من هو الذي حضر؟ يعنون النبي صلى الله عليه وسلم. طيب كم نبي عندنا وكم احتفال بالمولد في نفس الدقيقة هذه؟ هذه يصدقه عقل يا إخوة؟ لا يصدقه شرع ولا عقل. حضر حضر، آلاف آلاف الذين يحتفلون في نفس هذه الدقيقة ونحن ما عندنا إلا نبي واحد، يعني يحضر في كل مجلس في وقت واحد. على كل حال، نسأل الله عز وجل أن يهدي ضال المسلمين إلى كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا، يقول السائل: هل يجوز الصلاة بعد أكل لحم الإبل بدون أن يتوضأ من هذا اللحم؟ لا، الصحيح والراجح يا إخوة الذي دل عليه النص أن أكل لحم الإبل ينقض الوضوء، ودل على ذلك حديث جابر بن سمرة وحديث البراء بن عازب. ولهذا قال الإمام أحمد: صح في هذا حديثان صحيحان، أو ورد في هذا حديثان صحيحان. الحديث ماذا يقول؟ قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أتوضأ من لحوم الغنم؟ قال: لا، أو قال: إن شئت فتوضأ وإن شئت لا تتوضأ، يعني جعل الخيار إليه. قال: أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: نعم، توضأ من لحوم الإبل. فالوضوء من لحوم الإبل دل عليه النص، والنص يا إخوة هو المورد الوحيد الذي ينبغي نرجع إليه. نعم الجمهور يقولون لا تنتقض الطهارة بأكل لحوم الإبل، لأنهم يقولون الانتقاض مما دخل مما خرج لا مما دخل، ولكن الراجح كما يعني كما سمعتم هو الذي دل عليه الحديث الصحيح. نعم أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل قالوا لنا أن معنى لا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله، وقالوا لنا أن المعبودات كثيرة ولكنها كثيرة وباطلة والمعبود الحق هو الله، فما تعليقكم بارك الله فيكم؟ نعم المعبودات صحيح كثيرة، لكنها هل هي معبودة بحق؟ الله جل وعلا يقول لا، قل لا إله إلا الله، لا إله نفي، نفي يعني تنفي الألوهية، قال إلا الله هذا استثناء، يعني قصر الألوهية على رب العالمين على الله جل وعلا على لفظ الجلالة، فدل على أن الإله واحد، الإله المعبود بحق واحد وهو الله جل وعلا. وإلا المعبودات كثيرة، المعبودات كثيرة لكنها ليست معبودة بحق، يعني من والعياذ بالله المخالفين من يعبد الشمس، ومنهم من يعبد القمر، ومنهم من يعبد البقر، ومنهم من يعبد كذا، ومنهم معبودات كثيرة، ومنهم من يعبد الحجر، ومنهم من يعبد الشجر، لكنها معبودة بباطل لا معبودة بحق إلا الله. نعم أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل رجل عقد على امرأة ولم يدخل بها لكنه خلا بها، فماذا له من المهر؟ إذا كان خلا بها في مكان انفرد بها ليس له من الأمر شيء، المهر شيء، لأن حكم الخلوة حكم الدخول، هذا على القول الصحيح، حكم الخلوة حكم الدخول، فليس له من الأمر شيء، من المهر شيء. أما إذا لم يخلو بها وإنما جلس معها مع غيره فله نصف المهر، إذا كان الطلاق بسببه هو له نصف المهر. نعم أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل كثر في هذه الأونة حلقة القزع، فهل من كلمة لهؤلاء المسلمين؟ هذه الحلاقة خلاف السنة، وسنة المسلمين من العلماء ومن على منهج العلماء معروفة في الحلاقة، حلق الشعر، فلا ينبغي بل لا يجوز أن يخالف الإنسان سنة النبي صلى الله عليه وسلم رغبة عنها، ومن خالف السنة رغبة عنها فهو على خطر عظيم يا إخوان. نعم أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل خرجت بالسلام قبل الإمام، أي سلم قبل تسليم الإمام، فماذا عليه؟ إذا سلم قبل تسليم الإمام يعيد الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا، فأعمال المأموم بعد أعمال الإمام تابعة لأعمال الإمام، فإذا كان السائل سلم قبل الإمام ولم يرجع ويسلم بعده فصلاته بطلت وعليه أن يقضي الصلاة. نعم أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل هل يجوز لبس النعل المخيط بعد الإحرام من الميقات؟ نعم إذا كان النعل نعل عادي وفيه خياطة لا بأس يجوز، لكن لا يكون مثلا لا يكون يغطي الكعبين، ويكون يعني حكمه حكم الجزمة، حكمه حكم الجزمة أو البوتة اللي يسمون البوتة، هذا لا يعني لا يحرم فيه، لكن النعل العادي ولو كان فيه مخيط يجوز أن يحرم فيه. نعم وأيضا هناك سؤال يشبهه، هل يجوز لبس الجورب والخف دون الكعبين أثناء العمرة؟ لا يجوز، ومن لبسه عليه أن يكفر كفارة يعني كفارة فدية، صيام 3 أيام أو إطعام 6 مساكين من فقراء الحرم أو ذبح شاة لفقراء الحرم، 1 من 3 هذه تسمى فدية الأذى، ونكتفي بهذا القدر إلى هذا الحد. وفق الله الجميع إلى ما يحبه ويرضاه.